يلا ربيع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مجهود بقع من شكل انا بتفزع في الاوضة على نفسي قافي وبصرخ من سامع واديني في وحدتي وبواسي في دمعتي زعلانك مني شايف مرايتي كسرتي خلاص ما بقتش بتفاي بقيت صحتي في النازل وكل ما اروح لاي طبيب يقولي ما فاكش شي حاصل سليم ازاي طب فين طب اكتب اي ادوية لحد ما فهمت اني مريض لكن ده نفسي مريض نفسي وعن نفسي معودتش فاهم انا مال ومتوحد كتير ببعد مكرر عيشة والحال ما بين قلبي وما بين عقلي صراع والعقل مش راض عشان عقلي نصح قلبي بلاش الحب عالفاضي جاسوم بيجيلي وقت ما انا بحس ان روحي بتهد بصوت عالي بنادي انا وصوتي مش راضي صحي وفايق ومش نايم وحاسس باللي حواليا وجسمي تقيل ومش قادر يا رب انت اللي عالم بيا انا امشي من التعب جوايا حرب وشغل سهران وتملي خايف من بكره بتراعب يا عمر سرقتني يا حظ خذلتني نوصل بلاقي حاجه على تحت بتشدني بقيت مجنون بافعالي مش داري باحوالي وسط الناس بدون اسباب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.